بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن ملحة الإعراب للشيخ الإمام الأديب أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب حروف القسم. قال رحمه الله: باب حروف القسم. قال: ثم تجر الاسم باء القسم، ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. ذكر في شرحه أن حروف القسم أربعة، وهي الباء والواو والتاء والهاء التي للتنبيه، وحروف القسم هي حروف جر من ضمن حروف الجر. قال: إلا أن الباء هي الأصل، يعني كما مر بنا كل يعني باب من أبواب الأدوات له أم، يعني هي أم هذا الباب والباقي يتفرع عنه. فيعني أم حروف القسم هي الباء، هي الأصل في حروف القسم، لدخولها على كل مقسم به مظهر كقولك أقسم بالله، ومضمر كقولك أقسم بك لأفعلن. لماذا تميزت الباء عن بقية الحروف؟ قال: لأنها تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الضمير، تدخل على الاسم الظاهر مثل أقسم بالله وتدخل على الضمير. يعني ورد في الحديث يقول سبحانه: فبي حلفت لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم منهم حيران، أو كما ورد في الحديث فبي حلفت. فالباء حرف القسم تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الضمير، والواو لا تدخل على المضمر لعدم اتصالها بفعل القسم. الواو لا تدخل على الضمير. لماذا؟ يقول: لأن الواو لا تأتي مع الفعل أقسم، الفعل الدال على القسم. فقال: تقول أقسم بالله، ولا يجوز أن تقول أقسم والله أو أقسمت والله. ثم قال: أما الواو فهي فرع على الباء، فلهذا حطت رتبة فلم تدخل على المضمر. الواو فرع عن الباء، وهي أحط منها رتبة، يعني أقل منها منزلة، وهي لا تدخل على الضمير. قال: وإنما أبدلت منها. الواو أبدلت من إيه؟ أبدلت من قال يعني يقول: إنما أبدلت منها لأن معنى الباء الإلصاق ومعنى الواو الجمع، فلما تقارب معنياهما وقع الإبدال فيهما. يعني حروف الجر التي معانيها متشابهة يمكن إيه أن يبدل أحدهما بالآخر، فقال يعني الواو والباء هذه معناها الجمع وهذه معناها الإلصاق وهما معنيان متقاربان، فأمكن إيه أن يأتي أحدهما مكان الآخر. قال: وأما التاء فهي بدل من الواو، التاء بدل من الواو، كما أبدلت منها في قولك تراث وتجاه وتخمة وتهمة، تخمة وتهمة. فأصل كلمة إيه؟ تراث، هي يعني مأخوذة من إيه؟ من ورث يرث، فأصلها أصل التاء كانت إيه؟ واو. وتجاه يعني أصلها من إيه؟ من الوجه، يعني فهذه التاء يعني أصلها كانت واو، أصلها وجاه وأبدلت إيه؟ الواو تاء. قال: واشتقاق الكلمات من ورث ومن الوجه ومن الوهم ومن الوخامة، يعني تراث من ورث، وتجاه من الوجه، وتخمة من الوخامة، وتهمة من الايه من الوهم. فإذا هذه التاءات في تراث وتجاه وتخمة وتهمة أصلها كانت ايه؟ واوا وأبدلت تاء. فلهذا يعني صح انك تقول ايه، بدل ان تقول والله، فيصح ان تبدل الواو تاء فتصبح تالله. قال: ولم تدخل الا على اسم الله، كما قال سبحانه وتعالى: وتالله لأكيدن اصنامكم. يعني يلاحظوا في كتاب الله تعالى ان التاء لم تدخل الا على اسم الله، وتالله لأكيدن. اما الواو فجاءت ايه مع اسم الله تعالى، يعني ومع غيره من الأسماء، مثل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. فهنا الواو حرف قسم، والعصر الواو حرف قسم وهي حرف جر، والعصر اسم مجرور بالواو وعلامة جر الكسرة. فالواو تأتي مع اسم الله تعالى ومع غيره من الأسماء، لكن الواو تأتي في الأسماء الظاهرة. يعني يبقى عندنا إيه أضيق شيء التاء، فقد تأتي مع اسم الله. الواو تأتي مع اسم الله تعالى ومع غيره من الأسماء الظاهرة. وأما الباء فتأتي مع الأسماء الظاهرة ومع الضمائر أيضا، ومع الضمائر أيضا. بالنسبة لمسألة عدم دخول التاء على غير اسم الله تعالى، يعني هكذا ذكر المؤلف هنا، ولكن يعني بعض المحاكي ذكر أنها تدخل أيضا على رب. يعني سمع عن العرب أنهم قالوا إيه تربي الكعبة، سمع من بعض العرب تربي الكعبة، فصح القسم هي أيضا بربي مع حرف التاء. قال: وأما لفظها من حروف القسم التي يعني لا يذكرها كثير من النحاة، يقتصرون على الثلاثة الأولى كما اقتصر هو في المتن، يعني هو في المتن اقتصر على إيه؟ على الباء والواو والتاء، لكن في شرحه زاد عليها الهاء أيضا من حروف القسم، ويجوز فيها، فهي عوض من الواو. يعني هاء القسم أيضا هي عوض من الواو، ويجوز فيها وجهان: أحدهما أن تحذف ألفها والهمزة من اسم الله تعالى فتقول هالله لأفعلن، هالله لأفعلن، والثاني أن تثبت ألفها وتقطع الهمزة من اسم الله تعالى فتقول ها الله. يعني هي هاء التنبيه أصلها أنها بعدها ألف، كما تقول يعني هؤلاء مثلا وها أنتم، فهاء التنبيه هذه أصلها أنها بعدها إيه ألف، فيمكن أن تحذف ألفها وتقول إيه هالله، وتكون الهمزة في لفظ الجلالة همزة وصل، يعني فتصبحون إيه بسبب التقاء الساكنين، بسبب التقاء الساكنين أولهما حرف مد فحذف فأصبحت إيه هالله. وإما أن تبقي الألف، وفي هذه الحالة يلزمك أن إيه أن تجعل همزة الوصل في لفظ الجلالة قطعا، تصبح همزة قطع وهي إيه فتقول ها الله. فهذه يعني أبرز إيه يعني أبرز ما هذا أبرز ما يتعلق بحروف القسم. ثم ذكر بعد ذلك الحروف التي يتلقى بها القسم، الحروف التي يتلقى بها القسم، يعني التي تقع في بداية جملة جواب القسم، في بداية جملة جواب القسم. فقال: الحروف التي يتلقى بها القسم أربعة. جملة جواب القسم اللي هو الشيء المقسم عليه، المقسم عليه، يعني أنت إذا أردت أن تقسم أنت تقسم على شيء، فالشيء الذي تقسم عليه هذا يكون في جملة، هذه الجملة يقال لها جملة جواب القسم، وهذه الجملة تبدأ بحرف من هذه الحروف الأربعة، وهي اللام وإن وما ولا. فيتلقى الإيجاب باللام وإن، يعني الجملة جواب القسم هذه الشيء الذي تقسم عليه إما أن يكون موجبا يعني مثبتا، عكس الإيجاب اللي هو عكس النفي. يعني إذا قسمت على شيء موجب يعني مثبت غير منفي، فتبدأ جملة جواب القسم إما باللام وإما بإن. مثال ذلك: والله لزيد أفضل من عمرو. والله يبقى هنا إيه حرف القسم والمقسم به، يعني الواو حرف جر وهي حرف القسم، ولفظ الجلالة الله اسم مجرور بالواو وعلامة جره الكسر، لأن حروف القسم هي من حروف الجر، وهذا الجر والمجرور يكون متعلقا بفعل محذوف تقديره أقسم، يعني الجر والمجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره أقسم. فهذا حرف القسم والمقسم به. طيب المقسم عليه اللي هو جملة جواب القسم، يقال لها جملة جواب القسم والمقسم عليه. المقسم عليه هنا مثبت، فافتتحنا باللام، والله لزيد أفضل من عمرو. يعني أنت تحلف بالله على ماذا؟ ما هي الجملة التي تحلف لتأكيدها؟ يعني هو القسم هو مما يؤكد به الكلام، فأنت أردت أن تؤكد الكلام فتقول والله لزيد أفضل من عمرو. وكقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فهنا افتتح جملة جواب القسم بإن. إذن جملة جواب القسم إذا كانت مثبتة إما أن تفتتح باللام وإما أن تفتتح بإن. ثم قال فإن أدخلت هذه اللام على الفعل المضارع ألحقت بالفعل النون الثقيلة أو الخفيفة. في الأمثلة التي مرت بنا كانت جملة القسم اسمية، كانت جملة القسم اسمية، والله لزيد أفضل من عمرو، زيد مبتدأ وأفضل خبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن واسمها وخبرها هذه جملة اسمية. طيب إذا كانت جملة جواب القسم فعلية وكانت مثبتة ليست منفية وأردت أن تبتدئها باللام، فإنك تلحق بالفعل المضارع النون الثقيلة أو الخفيفة، كقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين، فألحقت بها نون التوكيد الثقيلة لأنه فعل مضارع. فاللام واقعة في جواب القسم، ونسألن هنا تأكد بنون التوكيد الثقيلة، ويمكن نون التوكيد الخفيفة، تقول مثلا والله لأسافرن أو لأسافرن، لأسافرن إلى مثلا إلى مكة أو لأسافرن إلى مكة، الخفيفة تكون على سكون، والثقيلة تكون مشددة. والثقيلة والخفيفة كلاهما يفيد التوكيد، لكن التوكيد في الثقيلة أشد من التوكيد في الخفيفة، يعني حسب درجة التوكيد، إذا كان التوكيد أشد فتؤكده بالثقيل. لهذا مما يذكر في هذا في قول امرأة العزيز لما قالت لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، يقولون لا يسجنن، هذه أكدتها بنون التوكيد الثقيلة، معناها أن حرصها على سجنه كان أشد من حرصها على كونه أن يكون من الصاغرين. تؤكد على الأمرين، لكن تأكيدها على السجن أهم، مهتم أكثر أنه يسجن حتى يكف مثلا الحديث عن هذا الموضوع، أما أن يكون من الصاغرين هذا أكدته بتوكيد أخف. قال ويتلقى النفي بما ولا. طيب إذا كانت جملة جواب القسم منفية، جملة جواب القسم منفية، فهنا يتلقى النفي بما ولا، فتقول والله ما زيد عندي. إذا أردت أن تقسم على شيء منفي يجب تفتتح جملة جواب القسم بأحد حرفي النفي اللي هم ما أو لا، فتقول والله ما زيد عندي، والله لا فارقتك، والله ما زيد عندي، أو والله لا فارقتك. إذا أردت أن يكون جواب القسم منفيا فعليك أن تفتتحه بما أو إلا. قال وقد جوز حذف لا في هذا الموضع، وعليه فسر قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، يجوز أن يكون الجواب منفيا وتحذف لا وتقدر، تفهم من السياق وتقدر تالله تفتأ التقدير، والله لا تفتأ، تالله لا تفتأ، هذا التقدير. ثم ذكر إيه بعض الفوائد في التفريق بين واو القسم وواو الربا إلى آخره. طيب بعده باب الإضافة، باب الإضافة. قال: وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة، فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد بني تمام، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منى زيت فقس ذاك وذا. منى زيت، المنى نوع من المكاييل مثل الصاع واللتر، ويعني مثل في المقاييس المعاصرة يعني شيء من المكاييل. يعني قلت منى زيت مكيال من المكاييل، فقس ذاك وذا. فهنا ذكر أن الاسم إيه يجر بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة. قال في الشرح: قال قد ذكرنا من قبل أن الاسم يجر بأحد وجهين، إما بحروف الجر وإما بالإضافة. الجر إما أن يكون بحرف الجر وإما أن يكون بالإضافة. وتكلمنا عن حروف الجر، وكان آخر حروف الجر هي حروف القسم. طيب بالنسبة للجر بالإضافة، قال: والإضافة هي ضم اسم إلى اسم، ويسمى الأول المضاف والثاني المضاف إليه، ويصيران بالإضافة كالاسم الواحد، ولهذا لم ينون الأول منهما كما لا يدخل التنوين في حشو الكلمة. قل الإضافة هي ضم اسم إلى اسم، فيصبحان إيه مركبا كأنه اسم واحد. فيقول هذا هو التعليل لكوننا إيه لا ننون المضاف، لأنه أشبه حشو الكلمة يعني أجزاء الكلمة. التنوين دائما يأتي في آخر الكلمة، لا يأتي في أجزائها وأثنائها. ما فيش حرف منون في أثناء الكلمة، التنوين دائما يكون في آخر الكلمة. فقال المضاف مع المضاف إليه أصبحت الكلمتان ككلمة واحدة، فبالتالي لم ينون المضاف. فإذا أضفت اسما إلى اسم أعربت الأول بما يستحقه من رفع أو نصب أو جر، وجررت الثاني على كل حال. بالنسبة للمضاف والمضاف إليه، ما إعراب المضاف؟ هل يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا؟ المضاف يعرب حسب موقعه في الجملة، قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا. يعني تقول مثلا إيه: جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله. عبد مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. بالنسبة للمضاف، مرة كان فاعلا، جاء عبد الله، جاء عبد فاعل، رأيت عبد الله، عبد مفعول به، مررت بعبد الله اسم مجرور بالباء، جاء طالب العلم، رأيت طالب العلم، مررت بطالب العلم، طالب مضاف والعلم مضاف إليه. فالمضاف يعرب حسب موقعه في الجملة، أحيانا يكون مرفوعا وأحيانا منصوبا وأحيانا يكون مجرورا. أما المضاف إليه فهو ملازم للجر دائما، المضاف إليه دائما مجرور. أما المضاف قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا حسب موقعه. والإضافة نوعان: محضة وغير محضة. الشيء المحض يعني الخالص الصافي النقي. فالإضافة نوعان: إضافة محضة وإضافة غير محضة. ننتبه لها عشان كل واحد من هذين القسمين له تقسيمات أيضا بعدها. أول شيء الإضافة إما محضة وإما غير محضة. فأما المحضة فإنها تقع تارة بمعنى اللام، وتسمى إضافة الملك والاختصاص. الإضافة المحضة أول قسم من الإضافة المحضة أن تكون بمعنى اللام، وتسمى إضافة الملك والاختصاص، يعني إما ملك وإما اختصاص. الفرق بين الملك والاختصاص، إذا كان المضاف إليه مما يعني يصح تملكه، يعني كان مثلا إنسانا مما يتملك تفيد الملك، يعني مثلا إيه غلام زيد، سيارة عمرو، كتاب محمد. هنا إيه المضاف إليه يعني يصح أن يتملك هذا الشيء المضاف، فهنا الإضافة تفيد الملك. لكن أحيانا الإضافة لا تفيد الملك، وإنما تفيد الاختصاص إذا كان المضاف إليه مما لا يتملك، يعني جمادا أو حيوانا، تقول مثلا ايه باب الداري، الدار لا تملك الباب، او مثلا مفتاح السيارة مثلا، فهو تفيد الاختصاص، ان هذا المفتاح مختص بهذه السيارة، او هذا الباب مختص بهذه الدار ونحو ذلك. فالملك والاختصاص كلاهما تكون الإضافة بمعنى اللام، يعني كأنك تقول إيه غلام زيد، كأنك تقول غلام لزيد، غلام لزيد، أو مثلا تقول مثلا باب الدار، يعني كأنك تقول باب للدار، يعني يصح أنك إيه بدل الإضافة المضاف المضاف إليه لو وضعت اللام لأدت نفس الإيه المعنى. قال وتقع بمعنى من، وتسمى إضافة الجنس. نزلنا في أقسام الإضافة المحضة، الإضافة المحضة أيضا تأتي بمعنى من وتسمى إضافة الجنس، ويكون الأول بعد الثاني. يعني يلاحظ هنا كيف تفرق بين الإضافة التي هي بمعنى اللام والإضافة التي بمعنى من. فقال الإضافة التي بمعنى من يكون الأول بعض الثاني، يعني يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، جزءا من المضاف إليه. أما الإضافة التي بمعنى اللام يكون المضاف غير المضاف إليه. يعني إذا قلت غلام زيد، الغلام هو شيء آخر غير زيد، فإذا لاحظت هذا المعنى أن المضاف هو غير المضاف إليه، يبقى الإضافة بمعنى اللام. ثم هذه اللام إما أن تكون يعني ملكا، وإما أن تكون اختصاصا. وأما إذا كان المضاف هو يعني جزءا من المضاف إليه وليس غيره، فإنها في هذه الحالة تكون بمعنى من. قال كقولك ثوب خز، الخز اللي هو الحرير، أو نوع من الحرير، أو حرير مع صوف، أو يعني حرير منسود مع صوف، أو فتقول ثوب خز. فهنا الثوب، يعني هنا ثوب خز يعني ثوب من خز، ثوب من خز. يعني الخز جنس أعم، والثوب هو منه، هو بعضه يعني. فهنا إذا كان المضاف بعض المضاف إليه يبقى الإضافة هنا بمعنى من. وفي غالب أحوال المضافين أن يكون الأول منهما نكرة والثاني معرفة، فيتعرف النكرة بإضافته إليه. يعني ما زلنا في موضوع الإضافة المحضة. الإضافة المحضة يقول يعني غالبا يكون المضاف نكرة والمضاف إليه معرفة. فالنكرة تستفيد التعريف إذا أضيفت إلى المعرفة، لأنه من أقسام المعرفة ما أضيف إلى معرفة. فتقول غلام الأمير ودار زيد، الأمير معرفة لأنه معرف بأل، فلما أضفنا إليه النكرة هي غلام أصبحت إيه معرفة. ودار زيد، زيد علم، والعلم من أنواع المعارف، فلما أضفنا إليه كلمة إيه دار التي هي نكرة أصبحت معرفة. مر بنا قلنا إيه إن المعارف سبعة فيها كمل، أنا صالح زامن فتبني يا رجل، صحيح. فعندنا الضمائر معرفة، والأعلام معرفة، والمعرف بأن معرفة. فإذا أضفت النكرة إلى المعرفة صارت إيه معرفة، زي ما قال ابني، ابن نكرة أضيفت إلى الياء التي هي ضمير فأصبحت معرفة. قال وقد يقعان نكرتين، أحيانا يكون المضاف نكرة والمضاف إليه نكرة، فلا يتعرف الأول بالإضافة. الإضافة هنا لا تفيد التعريف، يقول الإضافة أحيانا تفيد التعريف أحيانا لا تفيد التعريف. إذا كان المضاف إليه معرفة يقول الإضافة تفيد التعريف، إذا كان المضاف إليه نكرة إذا المضاف لا يتعرف بإضافته إلى النكرة. كقولك طالب علم وصاحب مال، ماشي، طالب علم وصاحب مال. طالب علم هذه معرفة ولا نكرة؟ نكرة، رغم أنها مضافة، لكنها مضاف إلى نكرة، فبالتالي بقي نكرة. ولا يجوز أن يكون أول المضافين معرفا بالألف واللام بحال. احنا ما زلنا في الكلام عن الإضافة المحضة، لا يجوز فيها أن يكون المضاف معرفا بأل بحال من الأحوال في الإضافة المحضة، لا يصح أن يكون المضاف معرفا، لكن المضاف إليه يمكن أن يكون معرفا ويمكن أن يكون نكرا. وأما الإضافة غير المحضة فهي ما يقدر فيها التنوين ولا يتعرف بها المضاف. الإضافة غير المحضة فهي ما يقدر فيها التنوين ولا يتعرف بها المضاف، كإضافة اسم الفاعل إذا أريد به الحال أو الاستقبال، اللي هي يعني إضافة المشتق إلى معموله، يعني هذه تسمى إضافة غير محضة، إضافة المشتق زي اسم الفاعل يضاف إلى معموله، يعني اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يرفع فاعلا وينصب مفعولا، يعني اسم إذا مثلا ضرب زيد عمرا يمكن أن تقول ضارب زيد ضارب عمرا، ماشي ضارب عمرا، فضارب هذا إيه؟ اسم فاعل يعمل عمل الفعل، له فاعل يعني ضمير مستتر تقديره هو ضارب هو، وعمرا إيه؟ مفعول به لاسم الفاعل، يعني زي ما الفعل ضرب يرفع فاعلا وينصب مفعولا، فكذلك اسم الفاعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا. طيب إذا أحيانا إيه تضيف اسم الفاعل إلى فاعله أو إلى مفعوله، فهنا يعني تضيف المشتق إلى معموله، فهذا النوع يسمى إيه إضافة غير محضة، وهي ما يقدر فيه التنوين. والدليل على أنه لا يت... يعني لذلك مثلا إيه تجد في كتاب الله تعالى أحيانا تتعدد القراءات في مثل هذه المواضع، والله متم نوره، وقرئ أيضا والله متم نوره، فاللي قرأ متم نوره بالإضافة فهي يقدر فيها التنوين، يعني هي أصل المعنى متم نوره، فمن نعم لا هي كل هذه غير محضة، لأن يعني كل ما طالما التنوين يقدر يعني يمكنك أن تقدر فيها التنوين ويصبح المضاف إليه معمولا للمضاف، المضاف إليه معمولا للمضاف يعني. لكن مثلا إيه اللي هي زي غلام زيد ودار زيد، هذه لا يمكن تقدير، لا يمكن أن تقول دار زيدا مثلا، زيدا مش ممكن تكون معمولة لدار، فهذه محضة. أما مثلا ضارب زيدا هذه ممكن تقول ضارب زيد بمعنى ضارب زيدا، أو ضارب عمرا بمعنى ضارب عمرا، أو آكل خبزا أو ونحو ذلك، فهذه حتى لو أضفتها فالتنوين مقدر، يعني يمكن أن إيه أن تفهم أن أصلها أنها كانت منونة والمضاف إليها كان معمولا للمضاف، معمولا يعني عمل فيه المضاف، يعني إما يعمل فيه الرفع أو النصب يعني. والدليل على أنه لا يتعرف به المضاف، يقول في حالة إضافة يعني المشتق إلى معموله، حتى لو كان المعمول معرفة المضاف لا يصبح معرفة بمجرد الإضافة إليه، كقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، يقول بالغ الكعبة هي أصل المعنى، يعني بالغا الكعبة أصل المعنى، يعني هديا بالغا الكعبة، فالتنوين هنا مقدر، يعني مقدر أو يعني هذا المعنى أن أصل الكلام كان إيه هديا بالغا الكعبة، فالكعبة كانت إيه مفعولا به لاسم الفاعل بالغ، فعندما قلت هديا بالغ الكعبة يقول هذه نكرة. لماذا؟ قال فلولا أن لفظ بالغ الكعبة نكرة لما وصف به هديا، أو لما وصف به هديا وهو نكرة، لأن الصفة تكون وفق الموصوف، عندنا قاعدة أن الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير، فتقول مثلا جاء رجل طويل أو جاء الرجل الطويل. إذا عرفت الموصوف عرفت الصفة، وإذا نكرت الموصوف نكرت الصفة. واضح؟ أنا قلت فهنا إذا عرفت الصفة عرفت الموصوف، وإذا نكرت الصفة نكرت الموصوف. فهنا الموصوف نكرة، الموصوف نكرة اللي هو هديا، فيلزم أن يكون أن يكون قوله بالغ الكعبة أنه يكون نكرة أيضا، لأن الصفة تكون وفق الموصوف. والتقدير في هذه الإضافة الانفصال والتنوين، والأصل في الكلام هديا بالغ الكعبة. طيب، فإذا اسم الفاعل هذا من من أنواع الإضافة غير المحضة. وهكذا الصفة المشبهة باسم الفاعل وهي التي تلحقها تاء التأنيث لا يتعرف بها المضاف، كقولك مررت برجل حسن الوجه ونظيف الثوب. فالتقدير قال لأن الأصل فيه برجل حسن وجهه ونظيف ثوبه، فهذه يقال لها صفة مشبهة، صفة مشبهة باسم الفاعل، صفة مشبهة باسم الفاعل. دائما هي الصفة المشبهة وصيغ المبالغة. صيغ المبالغة تكون في الأفعال المتعدية، الأفعال المتعدية. فإذا أردت أن تبالغ في اسم الفاعل، فتقول مثلا ضارب، وبعدين تأتي بصيغ المبالغة تقول ضراب وضروب وضريب وضرب ومضراب إلى آخره، فتأتي بصيغ لتدل على المبالغة. وفي الأفعال اللازمة مثل حسن وجه زيد، فعل لازم الذي ليس له مفعول، الذي ليس له مفعول. ففي الأفعال اللازمة تأتي منها بصفة مشبهة باسم الفاعل لتدل على على الملازمة والمداومة، تكون أكثر توكيدا من اسم الفاعل وتدل على لزوم ودوام. فهنا مررت برجل حسن الوجه، فأيضا الصفة المشبهة والصيغ المبالغة هذه كلها تعمل عمل الفعل أيضا. تقول مثلا زيد ضراب عمرا، فيمكن أن تقول ضراب عمري، ومثلا زيد مثلا حسن الوجه أو حسن وجهه. فتقول مررت برجل حسن الوجه ونظيف الثوب، لأن الأصل فيه حسن وجهه ونظيف ثوبه. قال ويجوز في هذا في هذه الإضافة التي هي غير محضة إدخال الألف واللام على المضافين. نمر بنا في الإضافة المحضة لا يجوز إدخال الألف واللام على المضاف، لكن في الإضافة غير المحضة هي إضافة مشتق إلى معموله، فهذه يجوز فيها إدخال الألف واللام على المضاف وعلى المضاف إليه، كما قال سبحانه وتعالى والمقيم الصلاة. والمقيم الصلاة، المقيم هذا اسم فاعل، اسم فاعل أقام مقيم، اسم فاعل يأتي من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي بإبداء حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. أقام المضارع يقيم، فنشيل حرف المضارعة ونضع مكانه ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر مقيم. فهنا اسم الفاعل أيضا قد يثنى وقد يجمع، هنا اسم الفاعل مجموع، كما تقول مثلا ضارب وضاربان وضاربون إلى آخره. فقال والمقيم الصلاة، فهنا عرف المضاف وعرف المضاف إليه. شيخ، نعم. خيرك عن السياق، لاحظت ان دائما نقول وفق، وانت قلت وفق، هل في خطأ في مقولتنا عندما نقول وفق؟ ممكن نرجح ان شاء الله، المره القادمه نعم. الاعراب ضارب زيدا وضارب زيدا، طبعا حتى نعربها لابد ان نضعها في جمله، كيف اعراب زيدا، قلت ضارب زيدا وضارب وضارب زيد، ضارب زيدا، زيدا مفعول به الاسم الفاعل، وضارب زيد زيد مضاف إليه. أما إعراب ضارب لابد تحطها في الجملة يعني فاسر. بس تقول هذا ضارب رأيته ضارب. يعني لو قلنا محمد ضارب زيدا. أيوة أحسن هنا خبر. محمد ضارب زيدا. يبقى محمد مبتدأ وضارب خبر وزيدا إيه مفعول به لاسم الفاعل. واضح؟ وإذا قلت محمد ضارب زيدا يبقى ضارب خبر أيضا وزيدا مضاف إليه. قال ومما لا يتعرف بالإضافة وإن أضيف إلى المعرفة مثل وغير وسوى. فذكر أن هذه الكلمات حتى لو أضيفت إلى معرفة فإنها إيه لا تتعرف. فمثل وغير وسوى تبقى نكرة حتى لو أضيفت إلى المعرفة. فلو قلت مررت برجل مثلك الدليل على أنها نكرة أنها وصف بها نكرة. قلت مررت برجل رجل نكرة وصفته وقلت إيه مثلك. ورأيت رجلا سوى زيد ورأيت رجلا غير عمرو. فهنا يعني وصفت بها نكرة رغم أنها مضافة إلى الضمير والضمير معرفة. فإذا استفدنا من هذا أن مثل وغير وسوى تبقى نكرة حتى لو أضيفت إلى معرفة. بعد ذلك يقول وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لد زيد وإن شئت لدى ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل ثم الجهات الست فوق وورا ويمنة وعكسها بلا مرا وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى. يقول هنا الأسماء الملازمة للإضافة. قال أعلم أن في الأسماء أسماء ملازمة للإضافة فلا يرى ما بعدها إلا مجرورا. قل وفي المضاف ما يجر أبدا. هناك أسماء يعني لا تأتي إلا إيه يعني مضافة إلى ما بعدها ودائما يكون ما بعدها مجرورا بها. فلا يرى ما بعدها إلا مجرورا. قال وهي كثيرة ونذكر ما يستعمل منها فمن ذلك سبحان ومعاذ وعياذ ومع مفتوحة العين وقد تسكن. كل هذه أسماء ملازمة للإضافة يعني لا يأتي ما بعدها إلا مضافا إليه. تقول مع ومع يجوز فتح العين وإسكانها. وكل وبعض وكل وبعض وأي وكلا وكلتا ومثل ومثل وشبه وشبيه ونحو وشطر وعند ودون وسوى وغير وبيد بمعنى غير. بيد بمعنى غير. أنا أفصح العربي بيد أني من قريش كأبرد. وبيد وتأتي بيد بمعنى غير. وقبيل وقبالة وحذاء وإزاء وتجاه وتلقاء وقبل وبعد والجهات الست التي هي قدام وخلف وفوق وتحت ويمنة ويسرة وما يجري مجراه مثل يمين وشمال وأعلى وأسفل وأمام ووراء. ومن ذلك سائر. نعم ومن ذلك سائر وهو بمعنى باقي وليس بمعنى جميع. لأن كلمة سائر لما تقول مثلا في سائر الكتاب أو في سائر يعني بعض أحيانا يعني بعضهم يقول سائر تأتي بمعنى جميع في سائره يعني في جميع. وبعضهم يقول لا سائر بمعنى باقي. فهو يقول سائر بمعنى باقي وليس بمعنى جميع. يعني تقول مثلا ذكر هذا هنا وفي سائر الكتاب يعني وفي باقي الكتاب مش بمعنى في جميع الكتاب. ولعمر الله في القسم معناه بقاء الله. العمر بمعنى البقاء أو الحياة لأنه يقال عمر وعمر بفتح العين وضمها فاختير في القسم الفتح لخفته. تقول لعمر الله. ومن ذلك ذو وذات وتثنيتهما وجمعهما، يعني زوى وزوات، وأولو التي معناها ذو، وأولات التي معناها زوات، وبين وعند ولدى ولد، ووسط بسكون السين وفتحها، وسط ووسط. والفرق بينهما أن المسكنة السين تحل محل بين، والمفتوحة السين تقع فيما لا يتجزأ، كقولك في الأول جلس وسط القوم، وفي الثاني جلس وسط الدار. فاعرف ذلك، يعني أفاد فائدة استطرد فيها، يقول وسط بمعنى بين، فتقع فيما يتجزأ وسط القوم، وفي الثاني جلس وسط الدار فيما لا يتجزأ. هل هناك قاعدة يعني تضاد غير المحفظة والمحفظة؟ تجد في بعض الكتب يعني الجمل، ما أدري، جمل النكرة المعروفة. بالنسبة للجمل التي يوصف بها، وفي قاعدة تقول يعني الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، لكن هذا الذي تقصده. نعم، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. يعني مثلا إذا قلت إيه، جاء رجل ثوبه نظيف، وجاء الرجل ثوبه نظيف. إذا قلت جاء رجل، رجل هنا نكرة، جاء فعل ماضي، رجل ايه فاعل، ثوبه نظيف، نقول ثوب مبتدا والهاء مضاف اليه ونظيف خبر، وجمله ثوبه نظيف نقول صفه ولا حال؟ صفه، لان الجمل بعد النكرات صفه. اذا تقول جاء الرجل ثوبه نظيف، يبقى هنا ايه حال، هذا في الجمله الاسميه. وفي الجملة الفعلية أيضا تقول مثلا يعني يمشي، مثلا تقول إيه مثلا جاء رجل يمشي، وجاء الرجل يمشي. في قولك جاء رجل يمشي، تقول جاء فعل ماض ورجل فاعل، ويمشي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وجملة يمشي هنا إيه، في قولك جاء رجل يمشي، نقول إيه صفة ولا حال؟ جاء رجل، رجل نكرة، يعني الجملة بعد النكرات صفات. ومنه قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يبقى الجملة بعد النكرات صفات. أما إذا قلت جاء الرجل يمشي أو جاء الرجل يسعى، يبقى هذه الجملة حال، لأن أو جاء زيد أو جئت، يعني أن يكون صاحب الحال إيه معرفة، يعني إما معرفا بأل، وإما أن يكون اسما يكون يعني علما أو ضميرا. فإذا قلت جاء زيد يسعى أو جاء الرجل يسعى أو ونحو ذلك، فالجمل بعد المعارف أحوال. طيب، باب كم الخبرية. قال واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا، معظما لقدره مكثرا، تقول كم مال أفادته يدي، وكم إماء ملكت وأعبدي. يقول واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا، معظما لقدره مكثرا، تقول كم مال أفادته يدي، يعني يدي ملكت مالا كثيرا، وكم إماء ملكت، يعني كم إماء ملكت يدي وأعبدي، يعني تفيد هنا إيه التكثير. قال أعلم أن كم اسم موضوع للعدد المبهم جنسا ومقدارا، ولها موضعان الاستفهام والخبر المقترن بالتكثير. إذن كم لها استعمالان، استفهامية وخبرية، استفهامية وخبرية. الاستفهامية يعني يستفهم بها عن العدد، فهذه يأتي ما بعدها إيه تمييزا منصوبا، يعني تقول مثلا إيه كم طالبا في الفصل، مثلا كم رغيفا أكلت، كم كتابا قرأت، فهنا كم الاستفهامية يكون بعدها إيه تمييز منصوب، فنفهم من هذا أنك تستفهم يعني وتسأل. إذا قلت كم طالبا في الفصل أنت الآن تسأل عن عدد الطلاب وتطلب جوابا عن هذا السؤال، يقال لك مثلا 20 طالبا 50 طالبا. لكن إذا أردت الإخبار عن الكثرة يعني تريد أن تقول يعني طلاب الفصل كثيرون جدا وتريد أن تخبر عن كثرتهم، فأنت هنا لا تسأل وإنما تخبر عن كثرة الطلاب، فتقول كم طالب في الفصل. فهنا إذا جربت عرفنا أنك إيه لا تريد السؤال عن عددهم وإنما تريد الإخبار عن كثرتهم، فتقول كم طالب في الفصل، معنى الجملة يعني الفصل فيه طلاب كثيرون، هذا المعنى. أتفضل. كم من ملك في السماء؟ سليم بمن بقى هني؟ كم منزل؟ كم منزل في الأرض يعمره حنينه حنينه أبدا لأول منزل. أحسن. فقال كم منزل يعني منازل كثيرة يعني هذا المعنى. فيقول كم اسم موضوع للعدد المبهم جنسا ومقدارا، مبهم يعني غير الذي يحتاج إلى بيان يعني وتوضيح لجنسه ومقداره. قال ولها موضعان الاستفهام والخبر المقترن بالتكثير. ولما كان العدد نوعين أحدهما مجرور أو أحدهما مجرور والآخر منصوب، شبه كل واحد من موضعيها بأحد نوعي العدد. يقول يعني في تمييز العدد، مرات تمييز العدد أحيانا يكون مجرورا وأحيانا يكون منصوبا. يعني تقول مثلا في الأعداد اللي هي من 3 إلى 10 تقول 7 بقرات 3 رجال، ماشي. فالأعداد اللي هي من 3 إلى 10 تمييزها هي مجرور، وبعدين الأعداد من 11 إلى 99 تمييزها إيه منصوب، مفرد منصوب. يعني الأعداد اللي من 3 إلى 10 تمييزها جمع مجرور، جمع مجرور. الأول اللي هي من 3 إلى 9 مثلا إيه 7 بقرات 3 رجال 5 نسوة وهكذا، فيكون التمييز إيه جمعا مجرورا بالإضافة مضاف إليه. الأعداد من 11 إلى 99 هذه تمييزها مفرد منصوب. 11 نعم كما تفضلنا، 11 كوكبا، 12 عينا، لا 12 إعراب 12 هذه إعراب المثنى ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء حسب إيه موقعها في الجملة. يعني تقول مثلا جاء 12 رجلا، رأيت 12 رجلا، مررت باثني 12 رجلا. لا الحكم من 11 إلى يعني الحكم أخواتنا. إحنا كنا الآن بس نتكلم على المعدود أنه يكون مفردا منصوبا في الأعداد اللي هي من 11 إلى 99 هذا بالنسبة للمعدود. أما بالنسبة لإعراب العدد نفسه فعندنا العدد اللي هو الأعداد المركبة تكون مبنية على فتح الجزئين، اللي هي الأعداد اللي هي من 11 إلى 19 تبنى على فتح الجزئين، الجزء الأول مفتوح مبنى على فتح. يعني تقول جاء 11 رجلا، رأيت 11 رجلا، مررت ب11 رجلا، جاء 19 رجلا، رأيت 19 رجلا، مررت ب19 رجلا، فيبنى على فتح الجزئين باستثناء اثنى واثنتا، فهذه تعرب إعرابا مثنى ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. إذا أنت بتتكلم عن مسألة التذكير والتأنيث، يعني اللي هو العدد له أحكام كثيرة يعني من جهة التذكير والتأنيث، الأعداد اللي هي من 3 إلى 10 من 3 إلى 10 العدد عكس اللي هي المعدود في التذكير والتأنيث، تقول 3 رجال و3 نسوة، يكون معدود مذكرا يكون العدد إيه مؤنثا، معدود مؤنث العدد مذكر. بالنسبة للأعداد اللي هي من 11 إلى 19 الجزء الأول اللي هو أحد وإثنى، هذه توافق المعدود في أحد وإثنى، وابتداء من 13 إلى 19 الجزء الأول يخالف الإيه المعدود، فتقول 13 رجلا. نعم، المهم أنه هو في الأعداد اللي هي من 11 إلى 99 هنتكلم هنا عن المعدود، أن المعدود يكون مفردا منصوبا، المعدود يكون مفردا منصوبا. وبعدين عندنا اللي هي لفظ 100 و1000 ومضاعفاتها، 100 و1000 ومضاعفاتها، فهذه يكون تمييزها مفردا مجرورا. يبقى احنا عندنا تقول ايه 100 كتاب، يبقى عندنا من 3 إلى 10 جمع مجرور، ومن 11 إلى 99 مفرد منصوب، ومئة ومضاعفاتها وألف ومضاعفاتها يكون إيه مفردا مجرورا. نعم، ويأتينا إن شاء الله مزيد تفصيلا عند الحديث عن التمييز يعني، لكن القصد هنا أن المعدود يكون إيه إما منصوبا وإما مجرورا. فكم لما كانت إيه يعني تقوم مقام العدد، يعني واسم موضوع للعدد، يعني كم كأنها لفظ من ألفاظ الأعداد، يعني كم كأنك تقول بدل كم هذه كأنك إيه أنت تعبر بها عن عدد، ما تقول كم طالبا في الفصل، يعني كأنك تقول إيه 50 طالبا 40 طالبا، فهي كم تعبر بها عن عدد مبهم جنسا ومقدارا. يعني تقول كم، يعني لا نعرف مقدار العدد ولا جنسه، يعني هو يعني كم هذه تنفع مثلا تستفهم بها أو تستفهم بها أو تخبر بها عن طلاب وعن كتب وعن رجال ونساء وجماد وحيوان، فهي إيه مبهم جنسا يعني جنس، ومقدارا يعني يمكن تخبر بها أو تستفهم بها عن 50 أو عن 100 أو عن 1000 أو إلى آخره. فلما كان تمييز العدد إما منصوبا وإما مجرورا، فكذلك ما يأتي بعد كم إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا. الآن بيتكلم عن كم بصفة عامة، يعني فقال لك كم إيه أحيانا يأتي بعدها مجرور وأحيانا يأتي بعدها منصوب. شبه كل واحد من موضعيها بأحد نوعي العدد، فنصبوا ما بعدها على التمييز في الاستفهام. فلما جاءت إيه الاستفهامية قالوا كم الاستفهامية، إذا نخلي ما بعدها إيه نجعل ما بعدها منصوبا، تقول كم طالبا في الفصل، على ما نبينه في شرح التمييز. وجروا ما بعدها بالإضافة في الأخبار، إذا أردت أن تخبر عن كثرة العدد فتقول إيه مثلا كم كتاب قرأت، إذا قلت كم كتاب قرأت يعني كأنك تقول قرأت كتبا كثيرة، يعني هذا ليس سؤالا، يعني أنت الآن لا تسأل مثلا كم رغيفا أكلت، يعني أكلت كثيرا من الأرغفة وهكذا يعني. كم شفنا مراكب؟ كم إيه؟ نعم؟ كم شفنا مراكب؟ كم مراكب؟ قال ويجوز أن يقع الاسم الذي بعد كم خبرية واحدا وجمعا، كقولك كم عبد ملكت وكم عبيد ملكت. فقال لك بعد كم الخبرية التي تخبر بها عن كثرة العدد يمكن أن يقع ما بعدها المضاف إليه، هذا يمكن أن يكون مفردا أو جمعا، كم عبد ملكت وكم عبيد ملكت. كما أن العدد المجرور قد يكون واحدا، احنا مر بنا أن العدد العدد المجرور أو بمعنى يعني تمييز العدد إما أن يكون مفردا مجرورا وإما أن يكون إيه جمعا مجرورا. في لفظ 100 و1000 ومضاعفاتها تقول إيه 100 ثوب وألف درهم وهكذا، يكون مفردا مجرورا. وقد يكون جمعا مجرورا في مثل قولك 3 أثواب، إلا أن من شرط جرها الاسم أن يكون الاسم يليها بلا حاجز ولا يفصل بينهما فاصل. شرط أن يعني كم تجر الاسم الذي بعدها، قال يشترط ألا يفصل بينها وبين الاسم المجرور فاصل، فإذا فصل بينها وبين وبين تمييزها يعني فاصل انتصب على التمييز كما ينتصب في الاستفهام، فتقول في الخبر كم لي عدا كما تقول في الاستخبار كم عدا لك، يعني هذا التعبير كم لي عدا. قال هذه خبرية وليست إيه استفهامية، هذه خبرية ولكن عدا هنا نصب لماذا؟ لأنه فصل فاصل بين كم وإيه وتمييزها يعني، فإذا فصل فاصل نصب تمييزها حتى لو كانت خبرية. وفي الاستخبار اللي هو الاستفهام، في الاستخبار تقول كم عدا لك. بعده باب المبتدأ والخبر، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. بالنسبة لجمع عبد تكون عبيد وأعبد؟ نعم، يعني يمكن أن تقول عبيد ويمكن أن تقول أعبد. بالنسبة لل. الفرق بينهم؟ قال أفعلة أفعل ثم فعل، مش كده؟ أفعل هذه من صيغ جمع التقليل. فتكون. قلت أعبد يعني جمع قليل لغاية من ثلاثة إلى تسعة. إذا قصدت أكثر من هذا تقول عبيد. بالنسبة لشيخ القميص المجرور هو الماء في ثوبه، الناس كانوا مجرور بالإضافة. أي نعم، مجرور بالإضافة. يعني نقول مضاف إليه. يكفي تقول مضاف إليه. أو تمييز مجرور بالإضافة. شيخ 300 سنين أو ازدادت. نعم، وطبعا هنا هذه اللغة المشهورة، في هناك لغات أخرى يعني وكذا، بس ما ذكرناه هو اللغة المشهورة يعني. نعم. سؤال أخير. بالنسبة للصفة المشبهة. الصفة المشبهة باسم الفاعل. نعم. يعني اسم الفاعل مثلا قلت إيه مثلا ضارب زيد إيه عمرو، أو فاسم الفاعل يفيد يعني أنه فعل هذا الشيء لكنه لا يفيد كثرته ولا يفيد دوامه. فإذا أردت أن تفيد كثرته أو تفيد دوامه، فإذا كان الفعل متعديا فتستعمل صيغ المبالغة، صيغ المبالغة. وإذا كان الفعل لازما فتستعمل الصفة المشبهة، يقال لها الصفة المشبهة باسم الفعل. الصفة المشبهة تدل على الدوام والنزول، يعني بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل فإنه يعني لا يعني يدل على حالة عرضية، يعني شيء عرض له، ليس أنه ملازم له يعني دائم فيه. واضح؟ فهذا في معاني المشتقات يعني. يعني هات مثلا هات فعل لازم، هذا ضارب، هذا في المتعدي. مثلا خرج زيد، ماشي. فإذا قلت خارج فهذا يدل على إيه؟ على اسم الفاعل. فاسم الفاعل يدل على شيء عرض له، يعني مش انه طول دائما هو يعني خارج، وانما يدل على انه يعني حصل منه الخروج، وقع منه الخروج، لكن لا يدل على ان هذا الشيء هو يعني دائم. لكن بخلاف ما الصفة المشبهة لما تكون مثلا حسن ومثلا وجميل، مثلا حسن مثلا وجه زيد، فإذا قلت إيه زيد حسن وجهه، فحسن هنا تدل على دوام، إنه مش يعني وقع منه الحسن مرة، وإنما تدل على دوام ذلك. فهذه الصفة المشبهة دائما إيه تدل على هذا المعنى. هذا تفصيله في الصرف إن شاء الله، ممكن نأخذ كتابا في الصرف، نأخذ معاني يعني الصيغة المشبهة وأوزان الصيغة المشبهة. هذا الشيء. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يجزاك الله خير.